هل دعاة الإسلام اليوم على أبواب الجنة أم على أبواب جهنم؟ هل صحيح أن دعاة الإسلام اليوم ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم؟ أجسادهم أجساد البني أدمين والبشر وقلوبهم قلوب الشياطين؟ هل الدعاة الآن نعرف منهم وننكر أم لا نعرف أم لا ننكر أم نعرف وننكر معا؟ كيف نعرف هؤلاء الدعاة الكاذبون من هؤلاء الدعاة الصادقين؟ كيف نعرف هذا وذاك؟ وما الأمارات التي بشرنا وأخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وساطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخنا؟ الحمد لله ربنا يبارك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. فطرت قلوبنا في الحلقة المنصرمة مولانا بهذا الحديث الذي يجسد الواقع ورهيب أيضا وخطير في معناه وفي مدلوله. حبذا لو ذكرتنا بحديث حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نسقط على هذا الواقع الذي نعيش فيه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله عليه وسلم. فورب الكعبة لا أزكي نفسي. لا إله إلا الله، ربنا يبارك فيكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم، صدق الله العظيم. ليس من حق أي أحد أن يدعي لنفسه العصمة وأن يحكم على الآخرين بالهلاك، ولو من قبل الفتية حتى. وهذا هو الخطر، يجب على كل من يتصدر للفتوى أن يكون عالما ربانيا صادقا يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشاه، فضلا عن علمه بكتاب ربه وسنة نبيه، علمه بالأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، علمه بالقواعد بالأصول بالناسخ بالمنسوخ بالمحكم بالمبين بالمجمل إلى غير ذلك. فالفتوى ليست أمرا هينا، وكأنه يوقع عن رب العالمين. يكاد، أحسنت، المفتي يوقع عن رب العالمين فعلا، ويوقع عن سيد المرسلين فعلا. فإذا كان التوقيع عن الملوك والرؤساء بالمحل الذي يعرف قدره ولا يجهل فضله، فكيف بالتوقيع عن رب العالمين؟ لا إله إلا الله. وكيف بالتوقيع عن سيد المرسلين؟ سلم يا رب. لقد كان الصحابة وهم أعلم الخلق بعد الرسل والأنبياء يخشون الفتية ويخشون الحديث، والله كان أحدهم يود أن لو كفاه أخاه الفتوى في أي مسألة تعرض عليه. لا إله إلا الله. لقد جاء سائل إلى عبد الله بن عمر وهو من هو، فسأله في مسألة، فقال ابن عمر اذهب إلى العلماء فاسأله. لا إله إلا الله، عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. فقال له السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم، والله لا أحسن جواب مسألتك، والله لا أحسن جواب مسألتك. نعم. فضرب الرجل كفا بكف وانصرف، فقبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن. لا إله إلا الله. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. نعم. أخي الحبيب، إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم. صحيح. نعم. يقول في حقه تلميذه النجيب الشافعي الإمام: صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. الله أكبر. الإمام مالك إمام دار الهجرة، لا يفتى ومالك في المدينة. نعم، الشافعي الإمام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستاذ أحمد. نعم. الذي كان الإمام أحمد يقول: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو الله فيها للشافعي. لا إله. فلما لا. سأله ولد عبد الله من الشافعي هذا الذي تكثر الدعاء له؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يأتيه سائل فيصمت الشافعي، فيقول السائل أجب، فيصمت الشافعي، فيرتفع صوت السائل أجب، فيقول الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الإمام أحمد إمام دار الهجرة، نعم، سئل من العالم؟ قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا إله إلا الله. أنا أعجب لأولئك الجراء الذين يتجرؤون على الله، الذين يتجرؤون على الدماء. يعني أجرأهم على الفتية، أجرأهم على النار. يتجرأ على الله، يتجرأ على الدماء، يتجرأ على الأعراض، يتجرأ على الخلق بدعوى العلم. أي علم هذا؟ لا خير في علم لا يورثك خشية الله، لا خير في علم لم يورثك الأدب مع الخلق، لا خير في علم لم يورثك الخوف من اتهام الخلق والتطاول بلسانك بدعوى العلم عليهم وتجريحهم ونهش أعراضهم أحياء كانوا أم أمواتا. العالم الرباني الصادق هو الذي يفكر ألف مرة قبل أن يتحدث عن الله وعن رسوله مرة، صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله قال رسوله، لكن لا يدعي أبدا أن فهمه هو لقول الله ورسوله، صار فهمه هو الآخر وحيا معصوما ككلام الله ورسوله. أرجو أن أعيد هذه الكلمة، أرجوك. أقول العالم الرباني الصادق هو الذي لا يدعي ولا يزعم أبدا لنفسه أن فهمه لكلام ربه وكلام نبيه صار هو الآخر، أي صار فهمه هو الآخر، وحيا معصوما كالوحي الرباني والنبوي. هذا خلل. يقول سهل بن حنيف، والحديث في البخاري والأثر في البخاري، وسهل بن حنيف هذا من أحلم الناس ومن أعقل الناس في الجاهلية والإسلام. كان إذا غضب غضب له 100,000 سيف. الله أكبر. شهر له قومه 100,000 سيف، لعلمهم أن سهل بن حنيف لا يغضب إلا لغضب مستحق. ومع ذلك يقول سهل: أيها الناس اتهموا رأيكم. يا أخي لا تزعم لنفسك أن فهمك صار معصوما. نعم. اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يقصد يوم الحديبية، نعم، لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. وما ذاك مولانا؟ حينما طرح رسول الله عليهم بنود الصلح. نعم. والحديث طويل، لو أردت أن أسرده سرته. نتعلم الحديث. رواه البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب. نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم حينما أرسلت قريش رسولا ليفاوض النبي في الحديبية، قال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابة. فقال النبي لعلي، وكان علي كاتبا هذا الصلح: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو رسول قريش: بسمك اللهم. أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون: لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فأصر على ذلك، فقال النبي: اكتب يا علي باسمك اللهم. نعم. فكتبها. نعم. فقال: هذا ما قاضى علي محمد رسول الله قريشا. قال: والله. نعم. لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى علي محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي: يا علي أمح رسول الله. قال: لا، لا والله لا أمحوك أبدا، والله لا أمحوك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني إياها. فأشار علي إلى من علم المتعلمين، لأنه كان أميا، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. لا إله إلا الله. إلى آخر هذه البنود الجائرة الظالمة. سهل بن حنيف كان يقول: لو استطاع أن يرد هذا لرده. ألم يقل له عمر بن الخطاب يومها ما قال؟ ألسنا على الحق؟ نعم. قال: بلى. الباطل. قال: ليس على الباطل. نعم. قال: بلى. قال: أليس الدنية؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لما نقبل هذه الذلة والمهانة؟ وأنت تعلم أن الصحابة بالفعل قد تعرضوا في هذا اليوم لفتنة قاسية مزلزلة ولمحنة عظيمة، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا ويتحللوا ويحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا. ويا لها والله من فتنة، حتى أشارت عليه أم سلمة رضوان الله عليها بمشورة كانت بركة على الصحابة وعلى الأمة كلها، قالت: قم يا رسول الله فادع حالقك فليحلق شعرك وتحلل، فإن رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت ولا تكلم منهم أحدا. ففعل وأخذ بمشورتها صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم فعلوا مثل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه وأن يتهم نفسه، وألا يتصور أن فهمه لمراد الله ومراد رسول الله صار هو الآخر وحيا معصوما كالوحي المنزل من عند الله قرآنا وسنة. طيب، لكن هنالك سيدي ما يقال لجنة فتوى مثلا، أكثر من 20-30 عالم يتدارسون الأمر فيما بينهم ويصدرونها، ثم يخرج المفتي أو الممثل لهم يقول هذه الفتوى. أنا أقول بهذا، نعم، وأقول بأننا نعيش الآن زمانا ينبغي أن يتورع فيه أهل العلم والفضل عن الفتاوى الفردية في النوازل والمحن التي ورب الكعبة لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من أهل بدر. نعم والله صدقت. نعم، يتجرأ الواحد منا الآن، وأنا لا أبرئ نفسي، يتجرأ الواحد منا الآن على الفتوى في نوازل لو عرضت على أكابر الصحابة والله لتوقفوا، والله لتوقفوا. نعم، لقد جاء سائل إلى عبد الله بن إلى عمر بن الخطاب فسأله في مسألة إلى عمر، نعم، فقال: اذهب إلى عبد الله بن مسعود، لا إله إلا الله، فاسأله، ولم يفته، ولم يفته، ثم أخبرني بما قاله عبد الله بن مسعود. لا إله إلا الله. فذهب السائل إلى مسعود فأجابه، ثم عاد إلى عمر فقال: أفتني بكذا وكذا. فقال عمر: لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. قال: الأمر إليك يا أمير المؤمنين. قال: لا، لو رددتك إلى آية من كتاب الله محكمة وإلى كلام من رسول الله لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، ولعل رأي أخي عبد الله أصوب من رأيي. الله أكبر، الله أكبر. يا أخي، هؤلاء هم العلماء، نعم، هؤلاء هم الربانيون. أنا أقول قبل ذلك مع حضرتك، قلت في حلقة، أنا ممن ينادون بالحجر الدعوي. نعم صحيح. ممن ينادي بأنه لا ينبغي أن يتصدر للبلاغ عن الله ورسوله فضلا عن الفتوى، نعم، إلا العالم الرباني الصادق. وأرجو أن تكون الفتاوى في النوازل في هذه الأزمنة من المجامع الفقهية ومن هيئات كبيرة لعلماء الأمة. وأنا أقول لك، نعم، كما تفضلت في المقدمة، نعم، أبدا حاشا وكلا أن تخلو أمة الحبيب المصطفى من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين القائمين بحجة رب العالمين وسنة سيد المرسلين، إذ يأبى الله جل جلاله أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبدا. لكنهم غير متصدر المشهد مولانا، وغير أزهريين أيضا. لا ينبغي أن أقول ذلك لأنفي الربانية عن كثير من سادتنا وعلمائنا في الأزهر. نعم أخي، أنا ورب الكعبة صادق، أنا أجل الأزهر كلنا، وأحترم علماءه وأقدر، نعم، علماءه، نعم، وأقول إن في الأزهر علماء ربانيين صادقين مخلصين لا نقلل من شأنهم ولا من قدرهم. وإن أصيب البعض بالخروج أو بالبعد عن المنهج الرباني الصافي، أو أصيب الأزهر في مرحلة من المراحل بضعف، فقد أصيبت الأمة كلها بهذا الضعف، ولطالما كان الأزهر وسيرجع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ريادته ومكانته. وأنا قلت لو شكلت هيئة من كبار العلماء من الأزهر وغير الأزهر، فالعلم ليس حكرا على الأزهر، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هل هذا الذي صنع فتنة بين العلماء في العصر الحديث مولانا؟ هذا من أعظم أسباب الفتنة. لو ظلل الأزهر بعباءته، وأنا طالبت ذلك قبل أحداث 25 يناير، بل أنا أقول لك كان لي برنامج على قناة الرحمة في الفتاوى، نعم، أنا أوقفت هذا البرنامج لله تبارك وتعالى، وقلت لست أهلا للفتوى، بل يجب أن تكون الفتوى من مجامع فقهية ومن روابط أو هيئات كبار العلماء حتى تقل الفتن. نعم. لأنني لو أفتيت بفتوى وفلان أفتى بفتوى وفلان أفتى بفتوى وتعارضت الفتاوى في المسألة الواحدة، مع أن الخلافة وارد، مع أن الخلافة وارد، لكن قد لا يستوعب الآن كثير من الناس على شاشة قناة واحدة كقناة الرحمة مثلا أن يسمع الناس في المسألة الواحدة أكثر من جواب أو أكثر من فتوى لعالم واحد. فلو خرجت هيئة كبار العلماء في النوازل الكبيرة التي تعصف بالأمة بفتاوى، أنا أقول لك هذا سيقلل إلى حد كبير جدا من المشاكل التي تتعرض لها الأمة عامة ومصرنا خاصة، بشرط أن تكون الهيئة مستقلة لا يعينها رئيس ولا تعينها حكومة، وبشرط أن يكون علماؤها من أغنى الناس، من أغنى الناس مالا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من أغنى الناس مالا ومن أغنى الناس عزا وعلما ومكانة، حتى إذا تكلم هؤلاء سمعت الأمة وأنصتت لهم، لأنهم حينئذ يعلمون أن هؤلاء لا يوقعون عن حاكم من الحكام ولا عن حكومة من الحكومات، إنما يوقعون عن رب العالمين وعن الصادق الأمين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أحسنت. يعني هو صحيح الفرد يعصم بالجماعة، لكن بعض النظم والأطر الموجودة الآن إذا عرضناها على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، يعني كيف نسقط هذا على الواقع وهو موجود بالفعل إذن؟ لأن النبي وما ينطق عن الهوى. نعم. طيب كيف نفهم هذا وسياقات الوضع الحديث؟ هؤلاء أخي محمد لا يخلو منهم زمان ولا مكان. لا إله إلا الله. نعم، لا يخلو منهم زمان ولا مكان. نعم. كما يوجد الربانيون الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الحق. نعم. بدليله من كتاب الله وسنة رسوله، يوجد دعاة على أبواب جهنم. يعني وهؤلاء، لكنهم يتكلمون بالدين ويتكلمون بقال الله وقال الرسول، ونفس الكلام الذي يتكلم به العلماء الربانيون أيضا. العوام كيف يفرقون بين هذا وذاك؟ ألم يقل عبد الله بن عمر كان أول من قال في حديث مقدمة مسلم: حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب عن كامس عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجواني. قال في القدر، يعني نفى القدر. نعم. قال ما فيش قدر، الرب العزة لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. سلم يا رب. ومنهم من قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله لو حلف لي طلحة والزبير وعائشة على بقل، يعني على ربطة بقل، ربطة فجل، ولا ربط، والله ما صدقت ولا كانت شهادتهم عندي مردودة. هؤلاء يتكلمون بعلم، هؤلاء يستدلون على ضلالهم بالأدلة. معبد الجهني كان أول من قال بنفي القدر. ما هي الإشكالية؟ كيف يعلم العوام؟ وقل لي على الشاشة كلمة كيف يعلم العوام وأنا أولهم أن هذا هؤلاء الدعاء دعاء على أبواب جهنم، كيف نعلم؟ وهم يخرجون في فضائيات ومقربون من صانع القرار ومؤثرون ولهم كلام ولهم صولة وجولة. هل أبشرك ببشارة؟ أرجوك. من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أن الله عز وجل قد جعل على الحق نورا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيه ورب الكعبة. لا إله إلا الله. الحق أبلج والباطل لجلج. نعم. لا إله إلا الله. الله أركز في الفطر. لكن حضرتك، يعني هنالك منا من هو ألحن حجة من أخيه. هذا صحيح. طيب. هذا صحيح. الأمر مرتبك مرتبك. إذن يحتاج الأمر في هذه الحالة، والمسلم معذور. نعم. فيما أوصله الآن. أيوة. أن يقلد دينه إن لم يكن من أهل العلم ومعرفة الدليل ومراتبه ومناطاته، أن يقلد إماما أو عالما يظن أنه رجل على دين وعلى صلة بربه سبحانه وتعالى وعلى علم. هذا يعصمه؟ يعصمه بإذن الله، بإذن إن لم يكن من أهل الدليل. وإلا فإن كان من أهل الدليل، إن كان طالب علم، نعم، يجب عليه أن يتبع الحق بدليله من كلام الله ومن كلام رسول الله. قال إمامنا الشاطبي: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. نعم. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. أو لا، يا ليت يا ليت، لانه ده كلام خطير. كنت ساطلب. نعم تفضل. الله يبارك فيك. فضل. ولقد زل اقوام نعم بسبب الاعراض عن الدليل، عن الدليل والاعتماد يعني على الرجال. يعني يصدق الرجل لكونه هكذا فقط ولا يطالبه بالدليل. ولا يطالبه بالدليل. لا احنا ما المفروض في الفتوى تخرج بادلتها، اعرف الحق تعرف اهله. يعني اذا الفتوى يجوز او لا يجوز لابد ان تكون هناك ادله، لابد ان تكون مرتبطه بالدليل من كلام ربي وكلام نبيه، والا فلو قلت كلاما يخالف قول الله ورسوله فاضرب به عرض الحائط. نعم. اضعه تحت الحذاء، لا وزن له ولا قيمه. احسن، كل ياخذ من كلامه ويرد. الا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال علي اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. كلمة طيبة. نعم، الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. يعرفون بالحق. نعم أحسن. يعني ما تقولش ده محمد حسن قال. من محمد حسن؟ ولا حاجة ولا شيء حشان. لكن هو قال ايه؟ هذا القول ودليله يوافق كلام الله، يوافق كلام رسول الله. هل يستدل على قوله بقال الله قال رسوله قال أحمد قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة قال ابن القيم قال السادة الفضلاء والأئمة الأجلاء، أم يقول أنا أرى وأنا أهوى ورأيت؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. الله أكبر. ألا ينسب إلى العلم من قال أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به القرآن؟ نعم صح سين. ألا ينسب إلى العلم من قال إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. بلى قال. ألا تنسب إلى العلم بل يشار إليها بالبنان من تقول حتى التوحيد ظالم، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولما لم تكن لا إله إلا هي؟ ألم ينسب إلى العلم والأدب من يقول لا أريد الله ولا أريد الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ سلم يا رب. سلم يا رب. مصائب هؤلاء يتكلمون. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ضل أقوام كما يقول الشاطبي، ولقد زل أقوام. نعم. بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. نعم. وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة، أي عن طريق الصحابة. نعم. السلف الصالح. السلف الصالح. نعم. على الرأس والعين. نعم. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. نعم. فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كانوا أفضل. نعم. هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بارك الله فيك. لا فضة فوق شيخنا. يعني طب في أقل من دقيقة، ماذا نصنع كعوام المسلمين في حينما نسمع هذه الفتاوى تخرج من مؤسسات حكومية والمفروض أنها تفتي بما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أين كبار العلماء في الأمة، في الأمة كلها؟ أين كبار العلماء في بلاد الحرمين يا أخي؟ مليئة. جيد جيد. مليئة. كثر ما شاء الله. هم أئمتنا. نعم. أين كبار العلماء في بلاد الشام؟ فرج الله كرب بلاد الشام. آمين. وحقن الله دماء السوريين جميعا. آمين. إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. أين علماء الأزهر؟ أين علماء مصر؟ أين علماء الأمة؟ أخي محمد. نعم. الأمة مليئة بالعلماء لا تصدق أبدا. أولئك الذين يريدونه. خلي بالك من أنا أقول له ده خطير جدا. لا تصدق أبدا أولئك الذين يريدون أن يسقطوا رموز الأمة، علماء الأمة، حتى تتشرذم الأمة وتنصرف عن علمائها وتصبح كالغنم المبعثرة في الليلة الشاتية الممطرة. العلماء في الأمة موجودون، والربانيون كثيرون، وإن ظهر هنا أو هناك أو هنالك من ممن يتزيى بزي العلم، من لا يتقي الله ومن لا يراقب الله عز وجل، ومن يزور بفتاويه العرجاء لذوي السلطان أو لذوي الحكم والملك ما يريدون، فلا ينبغي أن يعكر هذا الصنف على أولئك الصادقين الربانيين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ: وهم ظاهرون على ذلك. بارك الله فيك، لفض فيك مولانا. يعني هنالك أسئلة كثيرة بالفعل على هذا البساط، يعني مسألة الأحكام والأدلة المتوارثة فيها، لكنه أيضا لا تأخذ العلم عن كتبي ولا القرآن عن مصحفي، لأنه من لا شيخ له فشيخه الشيطان، والآخر يقول هناك مؤسسات فيها شيوخ وفيها أساتذة تدرس، أما الذين يفتحون الكتب ويقرؤون فعندهم تصحيف وعندهم لحن، إلى آخر مثل هذه التهم التي تلقى جزافا على العلماء. ربما لو دققنا اللفظ نقول: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. جيد، هذه أرق. أحسنت. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. نعم، بارك الله فيك. يعني إذا أذنت لنا لننسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ربما نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك حين نطلب من فضلاتكم دعاء على تكون ساعة إجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وصحبه وسلم. آمين يا رب. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. آمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. آمين. ومن عذاب النار. آمين. ومن فتنة المحيا ومن آمين. فتنة الممات. آمين. ومن شر فتنة المسيح الدجال. آمين. اللهم نجي بلادنا من كل فتنة ومن آمين. كل مكروه وسوء. آمين. وأنزل على مصرنا خاصة وعلى أمتنا عامة. آمين. السكينة يا آمين. أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك شيخنا، نتلقى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. القلب فيه واعظ يحدثك يكلمك، لكن كثيرا من الناس كتم صوت هذا الواعظ في قلبه من كثرة ذنوبه ومعاصيه وإعراضه عن صوت الحق والهدى، حتى صار لا يسمع صوت هذا الواعظ في قلبه. المؤمن يلوم نفسه في الخير والشر. الشهوات لا أقلل من خطرها، من أجلها قد يبيع الإنسان دينه، من أجل شهوة المال أو الملك قد يسفك الدم، وقد يبيع الدين، وقد ينتهك العرض، وقد يخون، وقد ينقض العهد، وقد يكذب. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل.